سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تتوقف الحروف وتعجز الكلمات وتختفي العبارات ويصيب الإنسان وجع عظيم في قلبه إذا ما جاء يتحدث عن تاريخ الإسلام والمسلمين، وهو يقارن بين واقع نعيشه اليوم، تعيشه نساؤنا ويعيشه رجالنا ويعيشه أطفالنا وأبناؤنا، وبين واقع كان يعيش فيه أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة وصغار الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأسامة بن زيد وغيرهم ممن أصبحوا بعد سنوات عظماء وقادة وكبار وعلماء. نعم، يصيبنا وجع كبير إذا ما جئنا نقارن، إذا ما جئنا نفكر أين يا إخواني تكون قدواتنا وأين تكون رموزنا وأين يمكن أن يتشرف أبناؤنا، وإذا كانت بعض قرانا أو مدننا أو دولنا أو قبائلنا تتفاخر بالانتساب إلى القبيلة الفلانية أو إلى العرق الفلاني أو إلى النسب الفلاني، فإن أعظم نسب يشرف به أهل الإسلام هو الانتساب لهذا الدين والقرب من رب العالمين. وإنك والله ما تجد قصة في حلقك بعد أن ودعك رمضان ودخلت أيام العيد، ووجدت أن الناس الذين كنت ترى حماسهم ونشاطهم وإقبالهم على طاعة الله إذا بهم يفترون، وإذا بالأعداد تقل، وإذا المقبلين على أبواب الطاعات يعلمون عنها، وإذا بفئات من الشباب الذين كنت تراهم يبكون وتدمع عيونهم بعضهم الآن يفكر هل سيحضر الفيلم الفلاني أو المسرحية الفلانية أو سيتابع بعض أجزاء من المسلسل الشهير الذي لا تزال حلقاته حتى الآن لم تنتهي أو نحو من ذلك، وتعود لتدفن وجهك بين صفحات السيرة وتتأمل. يا إخواني، كم لنا من قصة عظيمة ونموذج نفتخر به ورسالة كبرى نعدها والله أعظم الرسائل إذا ما جئنا نتحدث عن حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما جئنا نتحدث عن حياة الكبير أبي بكر الصديق، إذا جئنا نتحدث عن حياة الأسطورة إن ضحى أن تستخدم تلك الكلمة عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وإنك والله لا يضيق صدرك ويحزن فؤادك أن ترى أن النماذج اليوم التي يقصها الإعلام أو ترويها القنوات على أبنائنا الصغار وعلى شبابنا هي نماذج أقل ما يقال عنها فاسقة، هذا أقل ما يقال عنها. فنحن اليوم بعد أن كنا نرى أن الرجل إذا غاب عن بيته كان جاره أولى بالاهتمام والرعاية بأولاده، فيصول الجار حليم جاره ويصول الجار حليم جاره المسافر ويحفظ الجار حق جاره البعيد والقارب. واليوم إذا بالمسلسلات لا تصدر لنا كمية كبيرة من الخيانة والعفن الذي نعجز والله نعجز أن نسمعه أصلا، فضلا أن تشاهده عيوننا وتقدم تلك النماذج على أنها أسطورة حتى يصبح تأدي الجار على أرض جاره شيئا عاديا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في غير ما حديث: إن من أعظم الكمائل أن تزاري بحرير جارك. هذا الذي استعملك على أرضه، هذا الذي استعملك على شرفه، واليوم إذا بك تتعدى على ذلك العرض والشرف بحجة ماذا؟ أن هذا واقع. خبروني يا جماعة، ربما لا أكون ممن يعيش بينكم، خبروني إذا كنت بعيدا عن أرضكم، خبروني هل هذا واقعنا اليوم؟ هل عندنا في قرآن ومجتمعاتنا كم نسبة الخيانات الزوجية الآن حتى يصدر هذا للشباب وللجيل أنه أمر عادي وأنه منتشر وأنه واقع؟ إذا كان هذا شأننا وحالنا، ماذا سنقول عن نسائنا وبناتنا وأشراف نسائنا ممن يحملون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنا نرى أن أيسر خلاف بين صديق وشريك في مصنع يدفعه أن يمسك المسدس فيحشوه برصاصاته ثم يقتل ذلك الذي يعتدي عليه أو يريد أن يأخذ حقه وماله، إذا نحن نعيش في شريعة غافلة، ولا نعيش فوق أرض قانونها الإسلام، ولا نعيش في بلد رسالتها اتباع سنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كنا إعلامنا نراه يبيح لنسائنا أن المرأة تكلم غير زوجها بل وتقيم علاقة معه من أجل ملايين، من أجل شركة، من أجل علاقة ما، من أجل حب سابق ونحو ذلك مما أصبح يغزو أبناءنا وبناتنا. وأتعجب أن ترى عشرات الرسائل اليوم، نعم والله أقولها بصدق، حافظوا على بناتكم، فعشرات الرسائل اليوم ترد منهم: يا شيخ يجبرونني على عريس لا أريده، يا شيخ أنا لا زلت أحب خميس السابق، يا شيخ أنا لا تزالني علاقة بجارنا الذي كان يسكن جنبنا قبل سنوات. إنها بلاوي وفواجع تصيبنا في مقتل، فالأسطورة عندنا مربوطة بالرجولة، مربوطة بالشرف، مربوطة بالكرامة. الأسطورة عندنا كنا نستقيها من ذلك الرجل الذي يمضي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أمنا تحكي عن صفوان بن معطل، والله ما نظر لي صفوان، والله ما نظر لي صفوان في الصحراء لوحده يأخذ أم المؤمنين حليلة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلا فعلا فلي البعير والدابة، فوقفت عليه، فوالله ما نظر لي صفوان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض الناس في أمري وأمر صفوان. هل تعقل أن هذا الجيل الذي يتربى اليوم بعد 20 سنة سيسمع قصة أن جارته التي تسكن في حي قريب منه لها علاقة مع خمسة رجال مثلا، ويمر هذا الكلام مرور الكرام لا نؤثر ولا نغير، هل تسمع مثلا أن صديقة أو صاحبك له علاقة بامرأة أخرى لصاحب أو صديق آخر؟ إنها وقائع مسدد يعرف في رمضان، في رمضان يا جماعة في شهر القرآن، إنها وقائع وأحداث مسلسلات تروج للناس. كيف يمكن أن يصاغ الحرام وأن يستتاغ الحرام وأن يقبل الحرام فيصبح الإنسان إذا ما أراد أن يستقم من فلان الفلاني الذي عاكس مثلا شقيقته أو الذي اعتدى على عرض امرأة قريبة منه يأتي بقميص نوم ليلبسه كما تلبسه النساء في الشارع ونقول هكذا يؤثر وهكذا يحصل وتقوم الفتنة ويأتي لعمه بالسلاح ويأتي آخر بالسلاح وتحدث مقتلة وكأننا ما وقفنا أبدا على شيء من آيات الله ولا شيء من كتابه ولا شيء من سنة رسوله وكأننا ما علمنا أننا في دولة يجب أن يكون قانونها وشريعتها مبنية مربوطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقف أحد الإخوة الحاضرين: لحظة يا شيخ محمد غفر الله لك، أرفع على نفسك واهدأ قليلا، هذه حالات فردية، حالات فردية، حالات فردية يصرف على ذلك المسدس مليارات وتداعى على قنوات عنده ويشاهده ملايين من الناس ونصدر بالخارج أنه إعلام بلدنا. يا إخواني بلدنا تحوي عشرات المئات والآلاف من حملة القرآن والسنة، يا إخواننا بلادنا تحوي عشرات المئات والآلاف من الأطباء المتميزين، يا إخواننا بلادنا تحوي بحاجة إلى أسطورة تضيع شرف أبنائنا وتضيع كرامة بناتنا وتنفي عقول رجالنا، فيصبح الواحد يعيش في شريعة غاب، يقتل وكأنه ما قتل، يقتل لأنني أنا فلان أقتل، يقتل لأنه اختلف معه في قيمة نسبة مادية، يقتل لأن فلانا كان يريد أن يكيد له، يضع السم له في الماء أو في العصير فيقتله. لا تعجب، كنت رأيت أحد الشباب المتابعين يا أخي بالله عليك أخبرني أنا سمعت كذا وكذا، قال يا شيخ المسلسل فيه كمية قتل، ما تأثر من نصف الممثلين في هذا المسلسل، ما تأثرهم، وكان القتل أصبح عاديا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حراما، حتى إذا ما جاء يوم القيامة كان أول ما يقضى فيه الدماء، الدماء. وهذا الآن أصبح يسيرا على الشباب، وتسمع الحالات فردية من طنطا إلى القاهرة والإسكندرية وإلى جنوب الصعيد لشباب لا يزالون في ريعان الزهور على دراجاتهم النارية، اختلفوا فأخرج فلان السلاح وقتل فلان، وفلان الفلاني كان بينه وبين عائلة خصومة لأنهم رفضوه، فإذا بهم يزوجون ابنتهم لشاب آخر، فجاء في يوم العرس وقتل العريس. يا جماعة، هذه الصورة نراها أمامنا، ما الذي جرأ هؤلاء؟ ما الذي أوصله إلى تلك المرحلة؟ إنه غياب دور الأسرة والمربي والعالم والفقيه والداعية والمؤدب والمدرس والمعلم، فأن ترى هذا واقعا نعيشه. تحدثني أحد الإخوة أن أحد المعلمين بدأ يعفي لحيته من أجل أن يحلق تلك الحلاقة المشهورة بذلك الفنان المعروف، حتى إنما جاء موسم الدراسة فاجأ تلاميذه في المدرسة أنه يحلق بنفس الحلاقة والهيئة لنسبة الشبه الكبيرة بينه وبين ذلك الممثل، فيصوغ لهؤلاء التلاميذ أن هذا قدوة وأن هذا رجل وأن هذا يمكن أن يقتدى به. أول ما قرأ هؤلاء قدوتنا أبو بكر الصديق. يا جماعة، لا أحد يعلم الأولاد اليوم أن أبا بكر سينادى عليه من أبواب الجنة ثمانية أبواب ينادى على أبي بكر منه. يا جماعة، ما فيش حد يقول لأبنائنا اليوم أن أبا بكر أصبح قائما وأصبح متصدقا وأصبح يعود مريضا وأصبح يتبع جنازته وأصبح ينفق في سبيل الله، فنودي عليه من أبواب الجنة كلها. أو ما يخبرهم أحد أن أسطورتنا كان عمر، وكان إذا سلك واديا وفجر، سلك الشيطان واديا غير واديه وفجر غير فجر. أو ما يخبرهم أحد أن أسطورتنا في الإنفاق والبذل كان عثمان ينفق ألف بعير، ألف بعير، ألف بعير لو حسبتها اليوم، لو قيمة البعير الواحد تجاوز 20,000 جنيه، كم سيكون الرقم الذي تراه والنازل؟ هل يوجد في تجارنا اليوم من يخرج هذا فيقول لهؤلاء الناس: يا نعطيك في الدرهم درهمين، يقول نعطيك أكثر، نعطيك ثلاثة، يقول نعطيك أكثر، خمسة، ستة، سبعة؟ يقولون: والله لا يوجد تجار في المدينة غيرنا، من يا عثمان أعطاك؟ وإذا به يقول: ربي أعطاني في الدرهم عشرة والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، فإذا أضعاف كثيرة تخلق لي العبرة. وأنا والله أخشى على الأبناء وأبناء المسلمين أن نرى مثل هذه النماذج تموت، فيكبر ابني وهو لا يعرف من عمر، وتكبر ابنتي وهي لا تعرف من فاطمة، ويكبر أبناؤنا وهم لا يعرفون من الزبير ومن طلحة ومن عمرو بن العاص ومن خالد بن الوليد ومن هؤلاء العظماء الذين سيظل التاريخ يروي قصصهم ويحكي أخبارهم ويدوي عظمتهم. وهؤلاء الناس اليوم يعيشون بين مستنقع من رموز يصنعها الإعلام، وهي أبعد ما تكون عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الواحد فينا لا يغار على امرأته إذا برزت كفها أمام الناس في الشمس، يغار على الزوجة أن تبرز كفها أمام الناس في الشمس. واليوم الإعلام يزور المرأة أن تكلم رجلا غير زوجها من ورائه، واليوم الإعلام يزور للمرأة أن تخرج فتقابل رجلا في الحرم، واليوم الإعلام يزور للمرأة أنه من أجل المال والنقود والملايين يمكن المرأة أن تكون سلعة وأن تكون سنارة صيد يصطاد بها ذلك التاجر المعروف أو ذلك الضامن المسؤول. حتى يوقع في شر أعماله. هذا والله أسوأ ما كنا نتوقع من الله عليه. وإنا كنا نعيش قبل سنوات حالة من الشرف والعفة نخشى والله أننا حرمنا منها بذنوبنا وصمتنا وسكوتنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطرنه على الحق أضرا أو ليشركن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب له. فيعم المؤمنين جميعا عذاب من ضياع الأخلاق وضياع الوجونة وضياع الشرف. وتكذب صفحات الشعر الجاهلي لترى أن عذرة الأبصية كان يقول: من رد الطرف عن جارتي إذ هي بدت حتى يوالي جارتي مأواها. هذا حب حق تلك المرأة. وهو شاعر متفحش بديع كان يعشق ويحب يتحدث في قصائده عن الخمر وعن النساء، لكن لما جاءت الحرمات والحقوق إذا به وهو جاهلي على غير الإسلام يقيم لتلك الحقوق والذهب ويقيم لتلك الكرامة قدرها ويقيم لأخلاق وآداب الرجولة ميزانها. نحن نريد أسطورة برجولة وليست أسطورة بغير رجولة. نحن نريد أن نعلم أبناءنا اليوم يا جماعة مقبلون على اقتصاد ضعيف، يا جماعة بعد 5 سنوات لا نعلم كيف ستكون حياتنا. ربما يعتدي علينا الأعادي، ربما تكيد الأمم الكافرة لبلادنا، ربما تدخل بلادنا حالة حرب عظيمة، ربما تنزل فتنة بالأرض فتأكل الأخضر واليابس، ربما يكون هذا ويكون ذاك. فهل يستعد أبناؤنا؟ هل تستعد نساؤنا؟ هل تتأهب تلك القلوب التي خرجت تبكي ليلة 27 وتبكي ليلة 29 التي أرسلت عشرات المئات من الرسائل للمشايخ والعلماء والدعاء؟ يا شيخ هل تتوقع أن ليلة القدر كانت ليلة 21 أو ليلة 23؟ يا شيخ صلى الله عليه وختمت 5 مرات كان آخرها ليلة 27، فهل يعني هذا أنني أدركت ليلة القدر؟ أسئلة تزيدك شرفا وفخرا وفرحة وسرورا، وإذا بك تفاجأ أن المجتمع وكأنه يعيش حالة من الشيزوفرينيا والتناقض الحقيقي بين أن يكون ملازما مواظما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تسرع فئام وجماعات الشباب إلى أبواب السينما يدفعون التذاكر يحجزون المقاعد ليشاهدوا ذلك الأسطورة، وقد بدأ في عرض مسرحيته الأولى يتابع أول ما يخرج به بعد رمضان لينظر ما هو الجديد، لتسمم أفكار وعقول أبنائنا وبناتنا. ويأتيك بعد ذلك أبو يقول: يا شيخ أنا أعاني من فجوة كبيرة بيني وبين ابني، ابني أصبح يشرب المخدرات، ابنتي أصبحت تريد خلع الحجاب، ابني أصبح يترك الصلاة. أرسل لي أحد الآباء رسالة يقول: يا شيخ ألا تحدثنا عن الإلحاد؟ ألا تكلمنا عن التوحيد؟ أنا في وسطي عندي 4 من أبنائي في سن المراهقة والله يسألونني أسئلة بسبب هذا الإنترنت والفساد. أصبح أحدهم يكاد يشك في وجود الله، يكاد يشك في وجود الله، يقول: إذا كان الله موجود لما يعطي هؤلاء الفسقة وهؤلاء الممثلين وأصحاب المليارات ويحرم الأخيار والصالحون؟ فلان الذي يشقى ويتعب من أجل زوجته المريضة، وفلان الذي يتعب من أجل بناته، وفلان الذي يشقى ويتعب من أجل أيتام يعيش عليهم وينفق عليهم. إذا أين عبد الله يا أبي؟ أين عبد الله؟ أجبني يا شيخ. وأتوقف عند مثل هذه الأسئلة ترتعش أصابعي وهي تكتب الحروف على الهاتف أو وهو يتدون على لوحة المفاتيح. كيف سأكتب وعماذا سأتكلم والحديث عن ذات رب العزة جل وعلا الذي لا يمكن أن يتصور أحد أنه يشك في ذات وجوده جل وعلا؟ قال ابن القيم رحمه الله وهو يناظر أحد هؤلاء المبتدعين يقول: إن كنت تنكر وجود خالقك فأخبرني عن الضرورة التي تجدها في قلبك إذا رفعت كفيك. أين تجد عينك تنطلق؟ إلى اليمين أو إلى الشمال؟ بل إلى السماء. إن عينك وقلبك وفؤادك يشعران ويحسان أن الله في السماء فوق السماء السابعة يسمعك، يراك، يدرك أحوالك، يعلم يريد جل وعلا منك أن تقبل عليه. ولذلك كان من العجائب ما ذكره أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر بين آيات الصيام قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فالله جل وعلا جعل من ثمرات الصوم بل من لوازم نجاح تلك العبادة أن يلجأ صاحبها إلى الله، فلا يبذل كفيه طوال الشهر بل يرفعهما دعاء وبكاء واستغاثة ونجوما واستكانة وتضرعا، ولعل الله جل وعلا أن يكرمه ويعطيه ويجزل عليه العطاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحج، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ركز معي حتى ترى القصه لابنك، لذلك لولد صغير تعلمه شيئا من الدين. قال ابن عباس: كنت اركب على اساس اي حمار صغير امشي بين يدي النبي في الحج، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اي جاوزت مرحله البلوغ بشهور. وابن عباس كم عمره يا جماعة؟ جاوز الاحتلام يعني جاوز الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، فهو لا يعدو أن يتجاوز هذه السنوات الثلاث. مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فجئت إلى رفيق لي، انظر إلى التنبيه، فقلت يا رفيق تعال لنطلب حديث رسول الله. فقال رفيقي: يا ابن عباس، من سيأخذ منك العلم وأصحابك؟ أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الزبير، طلحة، زيد بن ثابت، هؤلاء الأباطرة الكبار، معاذ بن جبل، هؤلاء العظماء موجودون. كيف سيأخذ العلم هؤلاء الناس من شاب صغير في الرابعة عشرة من عمره؟ قال ابن عباس: فتركته ولم التفت اليه، واقبلت على ابواب اهل العلم من اصحاب النبي اثني الركب واتعلم، حتى اني لاتي الى باب زيد بن ثابت الانصاري فاجلس عند الباب فيغلبني النوم، فانام على عتبه الباب فياتي الرمل او الريح فيحدي الرمل في وجهي، فيخرج زيد فاذا بامان فيقول: يا ابن عبد رسول الله الا اخبرتني فاتيك انت ابن عم النبي. يقول هذا الكلام زيد الكبير الذي قال عنه النبي: اعلم الامه بالفضائل من زيد. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى اليه ولا يؤتى. قال: حتى من الله عليه بعلم غزير، فوالله لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله لركبت اليه هذا البحر. هذا شاب يا جماعه في الخامسه عشره من عمره، جلس سنوات خمسه او سته يطلب العلم، يطوف على اصحاب النبي لا يسمع حديثا الا ويدونه، ولا مساله الا ويكتبها، ولا فقها صغيرا قليلا الا ويحويه، حتى اصبح اعلم اهل الامه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك دعوه اصابت هذا الرجل والبطل من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما دعا له النبي بعلم الحكمه والتاويل. قال ابن عباس: فاصبح اتاني الصحابة يأتون إلي يأخذون العلم، فكان ذلك الغلام الأنصاري يمر بي يشير إلي يقول: كان هذا الغلام أفقه مني. مرت السنوات وكبر هذا الصغير الذي دفع إلى حلقات العلم ليكون عالما ليكون قائدا، كبر هذا الصغير ليكون بابا من أبواب حماية الأمة من الفتنة. وتمر السنوات عشرة وإذا بالخوارج يخرجون في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان في النابغة أنهم خرجوا على عثمان يريدون قتل عثمان. يا جماعة تقتلون خليفة رسول الله؟ قالوا: نعم نقتله. لماذا يمحو عن نفسه اسم خليفة رسول الله؟ فجاء ابن عباس يقول: أو إن أخبرتكم بشيء أعظم من ذلك تقبلوا؟ قالوا: نعم. قال: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقال النبي لعلي: اكتب من محمد رسول الله إلى قريش. فقال سهيل بن عمرو: مهلا يا محمد، لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، انظر إلى مغالطة هؤلاء المشركين. قال: فماذا تريد؟ قال: اكتب من محمد بن عبد الله. قال النبي لعلي: امحها يا علي. قال علي: والله لا امحها يا رسول الله. قال: مكانها لا فجعل النبي ينبوها بأصبعه. قال ابن عباس للخوارج: أفا أيهم أعظم أن يمحو رسول الله اسم النبوة عنه أو أن يمحو عثمان اسم الخلافة عنه؟ قالوا: أما هذه فنعم. صدق. وإذا ابن عباس يرد الفتنة عن عشرات مئات آلاف، نعم والله آلاف، جاءوا بسيوفهم يشهرونها على رقبة عثمان، ومع ذلك تعدى بعضهم فقتل عثمان وسندته عن المصحف. إننا في حاجة ماسة ليس إلى شباب يحملون أقوى العضلات ويقفون بالمسدسات بعضهم، لسنا في حاجة إلى أساطير تحمل مليارات الأموال، نحن في حاجة إلى شباب يحملون رجولة ودين وعلم وفقه، حتى إنما جاءت فتنة تحل ببلدان المسلمين وجدنا من يقف لها. يا جماعة ألا تجمع عيونكم في صبيحة يوم العيد يفجر في مسجد رسول الله، في مسجد الدار الذي يحبه كلنا، تشتاق قلوبنا أن تذهب إليه. ماذا لو كان الذين قتلوا أو سالت دماؤهم بعض أبنائنا أو أقاربنا أو أهالينا وهم كذلك، حتى وإن اختلفت الجنسيات وتباعد الدول، فمقتل شاب في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا أو في المغرب أو في الخليج كمقتل أحد أبنائنا في مصر، لا فرق بيننا وبينه، إذ بيننا من لحمة الدين والانتماء لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيننا. إننا أمام فتن تعج ببلاد المسلمين، تفتح فاها تفتح أفواهها على هؤلاء الشباب، ما بين فتنة قتل وإراقة الانتماء واستحلال للأعراض وخيانة للحرمات وتعدي على الرجال والنساء وقتل وإرهاب وإفساد. وبعدها سنحتاج والله إلى كل عقل منصف ليقول كلمة حق واحدة، وبعدها سنحتاج لا أقول إلى ألف شاب بل إلى مليون شاب ممن علموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا شباب انتشروا بين القرى والمدن والتجع وفي كل مكان وفي كل عزة، حتى تبشروا بدين الله وتنشروا فقه سنة رسول الله وتعلموا الأجيال التي ربيت سنوات على مسلسلات وأفلام ففقدت الأخلاق والكرامة والأدب والرجولة، تعلموا هؤلاء جميعا أن الأدب والشرف والرجولة إنما يستنسخ ويؤخذ ويستنبط من خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ ويتعلم من خلفائه الراشدين الأربعة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم احمينا واكفي بلادنا شر تلك الفتن والضلالات. اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد إفساد الشباب وزرع قدوات ورموز باطلة مفسدة بينهم فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم في كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، لقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع نماذج البطولة والرجولة، نعم علموها لأبنائكم ودرسوها لبناتكم، اجعلوا تلك البنية تحلم بذلك أحلام لا يحمل سيارة فارهة ولا شقة في مكان متميز ولا حساب بنكي مرتفع، إنما تحلم بذلك أحلام صادق يحمل كتاب الله في صدره وسنة النبي بين ضلوعه، يعلم الناس فيعوم بهم أو يقودهم إلى ساحات الجهاد أو إذا ما وقعت فكرة بالبلاد كان مسابقا للدفاع عن حرمات المسلمين وأعراضهم ودماء. أبنائه. ذلك هو المثل الذي يجب أن تحلم به بناتنا وتفكر به نساؤنا. فإذا ما أردنا أن نحفز تلك الصغيرة ونقول لها يا بنيتي ما هو فارس أحلامك، يجب أن تدرك أن الفارس لا يحمل في يديه سيفا أو مسدس، إنما يحمل مصحفا ودواتا ومحفظة وريشة ينقش العلم ويكتبه ويحوي الخلق وينشره ويعلم الناس ويربيهم يقودهم ويسوسهم بالعلم والدين والإيمان. فإذا جاءت لحظة قتال أو جهاد كان في مقدمة الصفوف شجاعا كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فزع أهل المدينة على خوف وجلبة، ارتجت الأرض، خرج الناس من بيوتهم مستعين من بين صوت الجماعة إلى من الناس يشيرون: يا جماعة بسرعة، هذا يأخذ خيله وذاك يدخل فيأتي بسلاحه، ينطلقون كبارة الصوت. قال أنس: ففوجع أهل المدينة والنبي عائد من قبل الصوت قد سبقهم كلهم على خير على خير عرج إلى أبي طلحة، ليس عليه رجال ولا سرج، ركب عليه النبي ومضى به ورجع يقول للناس: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. انتهت المشكلة، لا يوجد ما يراوعكم أو يخيفكم. كيف وقفت يا رسول الله؟ كيف أسرعت؟ كيف سبقت الناس جميعا؟ كيف ركبت فرسا لا لجام عليه ولا سرج تمسك به وتنطلق إلى قنارة الصوت وتتيقن أنه لا فزع ولا فجع ولا زلزال ولا بركان ولا شيء من ملمات الزمان؟ وتأتي للفضل أهل المدينة، ثم يبتسم النبي لأبي طلحة يقول له وهو يشير إلى الفرس: إني وجدته بحرا يا أبا طلحة، إني وجدته سريعا وبورك لكل ذلك الخير. فكانت تلك الدعامة مطمئنة لأهل المدينة من أشجع الناس وأكثرهم ثباتا وقوة ورجولة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمضي فتقلب صفحات التاريخ لتأتيك قصة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وتمضي لتقلب صفحات التاريخ ليأتيك قصة ربعي بن عامر وهو يدخل على ملك الفرس أكبر قامة للإفساد والإرهاب في زمنه، وتقلب الصفحة لتأتيك قصة عمرو بن العاص وهو يرسل رسالته إلى أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين أدركنا، النيل ينقص والماء ينضب والناس لهم عادة أنهم يذبحون أجمل فتياتهم فيقتلونها ويغرقونها في الماء حتى يعود الماء فيجري مرة أخرى. إننا في فكرة عظيمة، وليس معنا عقاروس السحرية التي إذا ضربنا بها النيل سال الماء ونمى الزرع وأخرج الزمن. ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ ويأتي عمر: ماذا يجري؟ ماذا يفعل؟ إنهم في هجرة وإنهم أمام مشهد ضخم وإن أهل مصر جميعا قد يفتنون. فيعلمون عن دين الله: أحلوا لنا الموقف. ويأتي عمر فيمسك ورقة يكتب فيها: أيها البحر، إنك من ماء الله، وإنما أنت جندي من جنوده، وإني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني آمرك أن تجري لما أمرك الله جل وعلا به. وأرسل ورقة ينطلق بها تبدال بن عمرو ليأتي إلى عمرو بن العاص، فيمسك عمرو الورقة متعجبا ويقول سمعا وطاعة لكلام أمير المؤمنين، ويلقيها عمرو في الماء ورقة رسالة مكتوبة بحبل بيد وأصابع خليفة رسول الله، يخبر ذلك الماء أنه إنما هو جندي من جنود الله، وإن كان الجن قد وضع الحواجز، وإن كان الماء قد نظم القلب، وإن كان أهل مصر قد افتتنوا بتلك البدعة المقيتة. فيجب حينها أن ينزل الله فرجه من السماء تكريمة للنبي وإحقاقا للحق، وحتى لا يضيع التوحيد والعقيدة. بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وإذا بما إني يجري مرة أخرى، وإذا بجماعات من النصارى وفئات من الأقباط ممن كانوا يترقصون وينتظرون، إذا بهم اليوم تجري على ألسنتهم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خبروهم أن أساطيرنا عظيمة، علموا أولادنا إذا كانوا يريدون نماذج للأسطورة الحقيقية أن يرجعوا إلى صفحات التاريخ، وأن يقرأوا عن أسامة بن زيد الذي انغاد جيشا كان فيه أبي بكر وعمر، علموهم أن يرجعوا إلى غزوة نهاوند. خبروهم أن يقرأوا عن فتح عمورية، علموهم أنه كان في حكامنا من هو كالمعتصم، وكان في رجالنا من هو كابن محمد بن القاسم، وكان في أبنائنا من الأبطال من وقفوا على أسوار القسطنطينية فجعلت عيونهم تدمع ينتظرون أن يتحقق أمارة وبشارة رسول الله، فتفتح تلك القسطنطينية وتسقط تلك الأسوار، ويخبر النبي المختار أن جيشا يفتح القسطنطينية يغفر لأوله وآخره، لا تمسهم النار. علموا هذه العبارات لأبنائنا، درسوها لبناتنا، حفظوها لكتاتيبنا، فإنها والله أجمل من مئات المسلسلات وعشرات الحلقات وأعظم الأموال والمليارات التي تنفق وتصرف لتصد أبناءنا وبناتنا عن أخلاق الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك والله، اللهم إنا نبرأ إليك والله من كل مفسد مرجف ومؤذن لأبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد إفساد الشباب وتضييع البنات وإخراج الأخلاق الإسلام من قلوب أبنائنا أن ترنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا فيه يوم أسود كيوم فرعون وهامان وقارون ومريم الخلف. اللهم احفظ أعراض نسائنا، اللهم احفظ أعراض بناتنا، اللهم احفظ أرواح شبابنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن لا تنزل بمصرنا فتنة ولا بلية ولا رضية. اللهم احف أرضنا وبلادنا من كيد الفجار وشر الأشرار وإيداء هؤلاء المرجفين والأقدار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا رفقاء للنبي المختار، احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احف أعراضنا واحفظ لساننا، اجعلهم قرة أعين للأزواج، سيدات للحور عين في الجنة. اللهم احقن دماء الشباب، اللهم احقن دماء الشباب، اللهم احقن أرواح المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بسوء فاشغله بنفسه. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، احفظ مكة والمدينة من كيد المفجرين وعبث العابثين وتربص المتربصين. اللهم إنا نسألك أن ترنا عجائب قدرتك في إيران وأعوانها وأجنابها. اللهم من أراد الحرمين الشريفين بسوء فإنا نسألك أن ترنا فيه بأسك وشديد انتقامك وأليم عذابك، صب عليه يا رب لا صوت عذاب، إنك قلت وقولك الحق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فجعلت هذا البلد بدعوة أبينا إبراهيم أمنا وأمانا، اجعله كذلك يا رب العالمين إلى يوم نلقاه إلى يوم القيامة، حتى تمر الأجيال متعاقبة فلا يمسها رهق ولا حزن ولا وجع ولا ألم، وهي تزور مسجد رسولك، وهي تمر وتعتكف وتطوف بكعبتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك لأهل الشام، اللهم غوثك غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك نصرك لأهل العراق. اللهم من أراد أهل اليمن بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره. اللهم إنا نسألك أن تؤمن إخواننا في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، واحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم داوي جبهاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.